المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في الأعلى، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المساء. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل أيها الرب الملك الإله السماوي الأب الضابط الكون، أيها الرب الابن الوحيد يسوع أيها الرب الإله يا حمل الله يا ابن الآب يا حامل خطيئة العالم ارحمنا يا رافع خطايا تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا لأنك أنت قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين في كل يوم أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا سبح وممجد اسمك إلى الأبد لتكن يا قدوسا الله قدوسا القوي قدوسا